موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. يقول: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع أو ليسمع من خلفه، ماشي، ويخفيه غيره، يعني غير الإمام. يعني إيه؟ ماشي، يعني الصلاة بتستفتح بتكبيرة الإيه؟ الإحرام، لأن تحريمها التكبير، تحريمها الإيه؟ ودي أول، وتكبيرة الإحرام هي الركن الأول في الصلاة، من أركان الصلاة كما سبق. أول ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإيه؟ الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. فلا بد أن يقول الله أكبر، فلا بد أن يقول الله أكبر، كما قال العلماء إذا قال الله أعظم أو الله أجل بالمعنى فلا يصح، خلافا ليه تبع معي للأحناف، وهو مذهب ضعيف، عندما حنيف يصح وهو مذهب ضعيف، لا يجزئ غير التكبير، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح، تحريمها التكبير ولا يجزئ غيره، فقط بس عند الإمام الشافعي يصح أن يقول الله الأكبر، الأكبر خلافا لغير العلماء. لكن الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد على أن التكبير لا يجزئ سواه، حتى لو بمعناه الله أعظم الله أجل لا يجزئ، خلافا للأحناف ومذهبهم ضعيف، ومذهبهم إيه؟ لأن الحديث نص على ذلك، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، صلى الله عليه وسلم أن الصلاة كانت تبتدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر. طيب، يقول: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه وإلى فروع أذنيه. واضح؟ أي ان السنة مع تكبيرة الاحرام انه يرفع يديه عند ايه؟ تكبيرة الايه؟ الاحرام. خد بالك بقى، جاء في بعض الاحاديث في الصحيحين وغيرهما انه يحازي منكبيه، يعني بقى كده، وفي بعضها يحازي فروع اذنين، ده باليدين لما يرفعهما. انتبه يا جماعة. طيب، فالصواب، الصواب ان ده ثابت وده ثابت، والاقتداء أن تفعل هذا طارة وذاك طارة، مرة كده ومرة كده، خدت بالك؟ مش إيه ده، لأن ده من باب التنوع، ده هو ده خلاف التنوع، الحاجات الواردة بأكثر من صيغة، أكثر من هيئة، زي التشهد ورد بأكثر من صيغة، خدت بالك؟ فده بإيه؟ بيبقى من باب الإيه؟ التنوع. يبقى أنا عندي زي ما بيقول اهو الصواب، يبقى بيكبر تكبيره الاحرام، بس رفع اليدين ده كده ايه؟ من من من الركنيه؟ لا، ده سنه، وهو ثابت في اربع مواضع، وهو ثابت في اربع ايه؟ كما ثابت في تكبيره الاحرام رفع اليدين، وعند الركوع، والقيام من الركوع، والقيام من التشهد الاوسط الى الايه؟ الركعه الثالثه. دول اربع مواطن. ورد بقى موطن مختلف له عند النزول للسجود والقيام من السجود، وده الأكثرون على تضعيفه والبعض حسنه، لكن الثابت أربع إيه؟ أي أربع مواضع ثابتة يرفع المصلي فيها يديه مع التكبير، طبعا مع التكبير أو ابتداء التكبير أو أنه بعد من التكبير برضو نفس الكلام، وردت الهيئة بهذه الصورة. واضح؟ يعني وزي قوله ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، أي يبدأ الرفع عند ابتداء التكبير أو ما يبدأ يكبر يبدأ، ده الأولى، وينتهي عند إيه؟ عند انتهاء التكبير، وقد ورد رفع اليدين قبل التكبير وبعده، فده من باب الإيه؟ الأمر واسع، الأمر في ذلك إيه؟ واسع. انتبه معي، وده كله من خلاف التنوع، خلاف التنوع. ويجعلهما تحت سرته، يجعلهما يعني بقى، يعني بعد ما يرفع يديه يقبض ايه؟ يديه، بقول يضعهما تحت سرته، هنشوف الموضوع دلوقتي. اما قبض اليدين فالحديث وارد، أمرنا مع نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيمان على شمائلنا فين؟ في الصلاة. أيمان على شمائلنا في الصلاة. قلت ده ورد عن الإمام مالك والمالكة بيقولوا بإرسال اليدين، لا ده في الموطأ بوضع اليدين، إنما هذا كان كما ذكر العلماء أن مالكا عليه رحمة الله لما أوذي في سبيل الله حدث معه ما حدث، وكان لا يتمكن من إيه؟ من وضع يديه رحمة الله عليه. لكن المذكور حتى في الموطأ موطأ مالك مذكور الوضع اليمين على الشمال في الصلاة. تبه معي، فوضع القبض اليدين ووضع اليمين على الشمال في الصلاة هذا هو الثابت عن إيه؟ طيب أين يضعهما؟ يبقى احنا بيقبض يديه ويضع اليمين على الشمال، أين يضعهما؟ تبه معي، هنا بيقول لك تحت سرته، وهذا قول ضعيف، وهذا قول إيه؟ ضعيف. والصواب أنه يضع اليمين على الشمال، ويضع، ولكن يقول غالب المذاهب على كده، يا تحت السرة يا فوقها كذا. لكن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أهل الحديث إلى أنه يضعهما فوق صدره، هذه السنة. هذه ليه؟ السنة. ليه بقى؟ لا، الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث قبيصة قبلك أنت يعني، وأصح ما ورد في ذلك كما حديث لرواه ابن خزيمة عن وائل بن حجر أن النبي كان يضعهما على صدره، ده اللي ورد. والشيخ الألباني قال ده أيوة إسناده ضعيف ماشي، لأن مؤملا قال وهو ابن إسماعيل سيء الحفظ ماشي اللي في الحديث يعني، لكن كلام الشيخ الألباني كما في صفة صلاة النبي وغيرها، قال لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه في الوضع على الصدر، ولو أحاديث تشهد له. يبقى دي السنة الثابتة اللي صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه عليه يقبضهما ويضعهما عليه على صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يبقى احنا عرفنا يبدأ صلاته بتكبيرة الايه؟ الإحرام، بيرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، انتبه معي، يجعلهما حذو من كبيه أو ايه عند ايه؟ ها أذنيه، دوارد دوارد. وعرفنا الأربع مواطن اللي في الصلاة فيها وضع الايه؟ رفع اليدين، ثم يقبض ايه؟ يديه اليمين على الشمال ويضعهما على الراجح، ويضعهما على الراجح فين؟ ها؟ على صدره. ويبدأ بقى دعاء الاستفتاح، وده برضو من السنن، دعاء الاستفتاح من السنن. سوينا بيتكلم في صفة الصلاة ماشي، صفة الصلاة كاملة. طيب فيقول اهو، يقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وده بيسمى بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، يسن للمصلي ماشي ويستحب له أن يستفتح بهذا الايه؟ الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، ده في تنزيه لله عز وجل، هذا الدعاء تنزيه للرب عز وجل، سبحانك أي تنزيه للرب عن كل عيب ونقص، وان الرب مصوب بكل كمال ماشي. وبحمدك طبعا اللهم ده معلوم ان هي اللي ده يعني هي يا الله، هاي ده نداء. وبحمدك اي اجمع لك بين التنزيه سبحانك والتحميد، سبحانك اللهم وبحمدك، فانا اجمع بين تنزيهك يا ربنا، تنزيهك عن كل عيب ونقص، انك موصوف بكل كمال وجمال وجلال، وأحمدك تبارك، وتبارك اسمك، التبارك من البركة، تبارك اسمك ماشي عظمت بركته اسم الرب عز وجل. وتعالى جدك أي علت وارتفعت عظمتك، جدك هنا يعني ايه؟ عظمتك. هتقولي ما الجد له معاني في اللغة ما اختلفناش، هتقولي ما الجد بيأتي بمعنى أبو الأب، ويأتي بمعنى العظمة، ويأتي بمعنى الحظ ماشي، الغنى والمال والسلطان والجاه، يأتي بمعنى ذلك. لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى والسلطان والجاه جده أي سلطانه وغناه وجاهه لا قيمة له في الموازين عند الرب، ينفعك عملك، لا ينفع ذا الجد إيه منك الجد أي صاحب المال أو السلطان أو الجاه، لا يغني عنه ماله ولا سلطانه ولا جاهه عندك شيء، إنما الموازين عند الرب عز وجل بإيه؟ بالأعمال بالطاعات، مش لا بالسلطان ولا المال ولا الكلام ده له أي تبع إلا إذا استعملته في طاعة الله وأطعت الله عز وجل به، يبقى كده أهو يبقى أنت تنتفع به إن شاء الله. نعم المال الصالح عند العبد الصالح، كنت في وظيفة واستعملتها في طاعة الله وخدمة المسلمين وأداء الواجب واتقيت الله في الخلاص واستحضر كده إن شاء الله تساب. أما مجرد أنك أنت صاحب جاه أو ما وده يرفعك لا ولا يغني عنك من الله شيئا، هذه معي. أنا عندي الجد بتجيب أكثر من إيه؟ أي فتعالى جدك أي ارتفعت عظمتك وعلت تبارك وتعالى. طيب وطبعا الدعاء الاستفتاح يا جماعه ورد دعية استفتاح اخرى منها اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد، ومنها اقبل ثلاث مرات الحمد لله كثيرا الى اخره، ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، لا سيما في صلاه الليل كان يستفتح بها صلاه الليل للقيام، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده ورد فين؟ ها؟ في صلاة إيه؟ عند استفتاح صلاة الإيه؟ الليل. خدت بالك؟ فأدعية الاستفتاح كثيرة وردت عن الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون ذلك في صفة صلاة النبي للعلامة الألباني عليه رحمة الله، وكتاب ماتع لم يكتب في بابه مثله كأنك تراه، صفة صلاة النبي كأنك تراه. كم واحد قرأه بس كده؟ خمسة ستة ما؟ الكتاب ده يعني لا يفوت أي تابع معه. ده أي استفتاح يستفتح به من أدعية الاستفتاح الواردة أجزاءه، واضح؟ يقول ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي بعد الاستفتاح يتعوذ بالله، يتعوذ بالله، وهذه هي الإيه؟ السنة. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الإيه؟ الرجيم. انتبه معي، أعوذ طبعا يعني ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل، اعتصم بالله لينجيني من شر الشيطان الرجيم، وليس لك لتنجو من كيد الشيطان إلا أن تعتصم بالله. انتبه لها، يعني زي ما العلماء بيقولوا في ثلاثة مواضع في القرآن ذكر فيها الله عز وجل التعامل، كيفية التعامل مع العدو الإنسي والعدو الجني الشيطان. انتبه معي، العدو الإنسي أمرك بالملاينة معه، أنك تلاين معه تهدف، فإن هذا أرجى لدفع شره ويتحول إلى صديق إيه؟ حميم، زي ما في موضع في الصلة. انتبه معي، أما العدو الجني التلت مواضع أمرك أن تستعيذ بالله عز وجل من شره، لأنه لن ينجيك من شره إلا رب الأرض والسماء. مش عملية ما تقوليش بقى ده ليس لك أن تنجو من كيد الشيطان إلا أن تعتصم بالله. ثلاث مواضع في سورة الأعراف، ها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أيوة، لكن قبلها أو بعد أذكر خذ العفو وأمر بالإيه، أو خذ العفو تعفو عن عدوك الإنسي وأمر وأعرض عن الإيه، عن الجاهلين، ده التعامل مع العدو الإنسي انك تعفو عنه وتصبح خالق. واما عند الجن لا، فاستعذ بالله. الثاني في سورة المؤمنون، ها ها، ادفع بالتي احسن السيئة فاذا الذي بينك ونعلوك ها يعني لا يقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون، ادي الاستعاذة. طب ومع العدو الانسي ادفع بالتي احسن ليه السيئه نحن اعلم بمصر. انتبه معي انك ترد السيئه بالايه بالحسنه او ملاينه يا عم، وعفو وصفح وفصلت ها ها فاستعز بالله قبليها. طيب ايوه ماشي كمل. وما قال ها ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. الثلاث مواضع في كتاب الله عز وجل امرك الله تبارك وتعالى بالتعامل باللين، لين الجانب، ودفع السيئه بالحسنه مع العدو الهون الانسي، وانقلب ولي حميد. طيب مع موقف حلو ترد الاساءه بالحسنه تنعكس الامور تجده انقلب الى ولي ايه حميد. اما الجني ما ينفعش، هتلينه هيصبر بك، هتعتمد على نفسك برضه هيصبر بك، هتعمل انت معاه. لا حل امامك لتنجو من شره الا ان تلجأ الى الله، فالله وحده هو الذي ينجيك من شره وكيده، اما غير كده لا، لن تستطيع ان تفعل شيئا. واضح؟ طيب عرفنا معنى الاستعاذة و ملك اهميتها. طيب الاستعاذة بقى في كل ركعة ولا في الركعة الاولى ثم لا يعود؟ انتبه معي. الصواب اللي عليه جمهور العلماء ان يكفى او اقبلك تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى، بخلاف الامام الشافعي. ذهب الامام الشافعي استحب الى استحبابها في كل ركعة، الى استحبابها في كل ايه ركعة، والامر واسع. اخذت مذهب الجمهور واكتفيت بالاستعاذة في الركعة الاولى ثم خلاص كما هو مذهب الجمهور اجزائك. طيب استعذت بالله يقبلك من الشيطان الرجيم في كل ركعة كما مذهب الشافعي اجزائك، تمام مفيش اي مشكلة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل يحتمل كده يحتمل كده، يعني الدليل يحتمل، وده بيبقى باختلاف في احيانا الخلاف بيبقى ناتج عن نظر العلماء. ايوه نعم خدت بالك، ده في الواجب بقى، مش الواجب بقى فيه يجب ادناه والباقي مستحب، احنا بنتكلم في استحباب، بنتكلم في ايه؟ في استحباب. فالدليل يحتمل انه يجزئك او يكفيك الاستعاذة في اول مرة في اول ركعة، ويحتمل ان تستعيذ في ايه؟ في كل ركعة كما هو مذهب الامام الشافعي رحمة الله عليه. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة مستحبة في كل ركعة قبل الفاتحة، والبعض ذهب إلى الوجوب، والراجح الوجوب، لأن القول الراجح أن البسملة آية من الفاتحة. القول الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، مذهب الشافعي وغيره، وده الراجح أنها آية من، بل ذهب إلى أنها آية من كل إيه؟ من كل صورة. وهذا هو الأرجح دليلا، وهذا هو الأرجح دليلا. طيب بس هيجهر بها او لا يجهر؟ ده امر اخر في صفه القراءه. اللي قالوا ان ده مستحبه ليه؟ قال لك لانه كان ايه؟ بيبدا الجهر بايه؟ بالحمد لله رب العالمين. واضح؟ ايوه اخ بالك انت ازاي، واذا قرا الحديث قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قال ايه حمدني، لكن ده لا يمنع من الايه؟ من ان البسمله جزء من الايه؟ أو آية من الإيه؟ من الفاتحة، لا يمنع من هذا يعني، لا يمنع من هذا. طيب قال ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يقول لك السنة إنك بتتعوذ سرا، أعوذ بالله سرا بسرك، واضح؟ وتبسمل ايه؟ سرا. طيب يعني ما جهرش بها خالص؟ لا، ان جهرت بها احيانا ليس في ذلك ضير، ليس في ذلك ايه؟ سواء للتعليم او غير ذلك لا بأس. لماذا؟ لان انا ورد عندي حديث عن ابي هريره انه جاهر بالبسمله أبو هريرة في الصلاة قال ثم قال، هتقول لي ده ما ده فعل الصحابة، نقول لك لا اسمع الكلام لآخره، وده أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما. ماشي. فإن أبو هريرة قرأ فجهر بالإيه، قال بسم الله الرحمن، ثم قرأ بأم الإيه القرآن، واضح. ولما سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه جماعة من الأئمة. يبقى أنا عندي ثبت إن إيه في بعض المواضيع، يبقى أنا عندي الجهر بالبسملة، لكن الأغلب. يبقى طب نعمل إيه؟ حديث أنس صلاة خلف أبي بكر وعمر، كان كل منهم يجهر، والنبي وأبي بكر وعمر ده الغالب، ده الإيه؟ الغالب. لكن ثبت أحيانا. يبقى الاتباع، طب الاتباع تعمل ايه؟ الاتباع ان يغلب عليك ان تجهر بالحمد لله، تتعوذ سرا وتبسمل سرا وتبدأ بالحمد لله، ولكن بعض الاحيان تجهر بالبسملة. الفقيه بقى يعمل ايه؟ يجهر بالبسملة في المساجد اللي فيها ناس عوام ممكن تحدث فتنة، ويستحضر نية الايه؟ الاتباع لدي المواطن. تبع معي درءا للفتنة ومنعا ليه للمشاكل. ده الفقيه بقى، مش لا مش الاخ اللي هو دايما يجي على الحتة اللي عارف انها تعمل مشكلة ويعملها. خد بالك انت ازاي يعني، يروح عارف هو عايز ما يطلعش من المسجد لو فيها اشكال بقى، والناس ضربت بعضيها وحصل هو كده دوب يستريح بقى كده. لا، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا منكم لمنفرين، ما ده مش، لا مش كده، ده مش مسلك. ممكن تقول لا طب انا اعلمه بالسنه، ماشي، احنا دلوقتي في الصلاه، صلي وبعد كده ادي درس ومره واثنين وثلاثه وعرفهم لحد ما ايه يوم ما نفسه يقول لك طب احنا عم ما انت تعمل لنا السنه بقى. خدت بالك؟ إيه مش مش مش انا في اللحظه ديت اروح اعمل ايه؟ ما هو في فقه في الامر والنهي والدعوه الى الله عز وجل. انت معي؟ يبقى انا الاول يا عم ماشي اصلي بيهم عشان نعدي الصلاه مفيش مشاكل، واعمل ايه اذا كانوا ما خلاص الحمد لله في المناطق بتاعتنا وغيرها ومناطق كتيره بقت خلاص يعني ايه السنه منتشره الحمد لله. ده ايوه انتم لم تروا، احنا كنا اول ما يعني وضع اليدين اللي ذكرت لكم ده منذ قليل على الصدر في الصلاه، كم حدثت مشاكل معي في المسجد من جرائي. وضع عليك كده اهو، ابص على الاباء الواد، انت جبت لنا بدعه، منين بقى الناس اللي بيخطبوا بالناس ويصلوا؟ انت عمال جبت ده منين؟ ده ما فيش بيضع يديه على الصدر الا النساء، ده الامام الشافعي كان بيحطها كده والامام كده. طب يا عم انت ايه، ايدي ولا ايدك؟ طب انا ما انا قلت لك انت حط ايدك، انا اللي حطيت ايدي. خدت بالك؟ ازاي نقعد بقى نتناقش، نجيب الاحاديث وخد وهات وخو في المسجد. والله لا في البدايه خد بالك في التمارينات وشغلانه عشان نطبق سنه كنا نعاني، يعني مش هقول لك الوضع ازاي. وفي مره بقى احدهم برضه اختلفنا في مساله زي كده، فعمل ازاي كان امام المسجد، فطبعا الكتب بتاعتنا مش مقتنعين بيها، جبنا قلت له يا عم الكتب موجوده ايه والسنه هم مش مقتنعين، فراح قايم يجري على البيت، بيته كان قريب من المسجد، فاتى بقى بالكتب اللي عنده كلها، ماشي؟ وقال لي جبت لك الدين كله، بنفس اللفظ اذكره يعني. طب يا عم ماشي مفيش مشاكل، ما كتب ايه معاك؟ افتح نفتح نلاقي كلامي صح. اقرا دي كده، ها اقول له اقرا اهو اقرا، عرفت الكلام اهو؟ اقرا. ماذا بقى؟ طب وفلان بقى يعني هيعمل كده؟ قعد اجيب لي اسماء ناس من العوام بقى انهم يعملوا، قلت له انا ماليش دعوه، مش انت جبت الدين كله؟ والكتب اللي عندك او كلام اللي طلع صح اهو، ما هو ما قراش وجابه وخلاص. خدت بالك؟ وكانت شغلانه. انتوا الحمد لله، ولذلك انا بتألم جدا لما اجد اخوه، لانه ما شافش ليه اخوه وليه لحيه لا سنه، فالراجل بقى لازم يعمل خلافات ومشاكل بقى، ما هو الراجل مش لازم يضيف حاجه، ما هو اذا لم تنفع فضر. ها والراجل اللي السنه ظهر يبقى يسيب هو بقى يمشي ما يحطش بصمه، ما انا لازم ادور بقى اعمل مشكله هنا وكلمه هنا وفتنه هنا. هو ده اللي انت بتفيده للدعوه؟ والله العظيم انتم في نعمه، لو رايتم كيف تمت لعرفتم قدرها. السنة الظاهرة اللي انت بلاه. كل شو اقول لك انا المسجد الشيخ عبد الرزاق قبله وراكم ديم انا اديت درس فيه ها، واحدهم بجواري بالنبوت عمال يشتم من اول الدرس لاخر الدرس. اه والله في المسجد اول وراك ده. فظهور السنة ده فمن ضيعهاش بقى بجهل وبامراض قلب وامراض نفسية نتقي الله، لان عدم ان احنا نقدر النعمة قدرها. الامام ابن القيم بيتكلم كلمة خطيرة جدا في التعامل مع النعم، قال ليس اضر على العبد من ان يمل نعمة الله، مش حاسس انها نعمة يسلبها يسلبها، لا ده نعمة السنة اللي ظهرت ديت نحافظ عليها، لان لا سيما انه بدأ بعض البدع تعود وبقوة. نتيجة في ايه؟ ان احنا ما ادناش شكر النعمة. شكر النعمة ان احنا نطبقها، نتآلف، نتحاب، نشد حيلنا، ندورش نعمل فتن، نتعلم صح، نزيد الدعوة، نكسر من نرسخ السنن والتوحيد والعقيدة، ونعلم الناس عشان الناس تزداد، والصغار والنساء والكبار عشان ترسخ دعوة الايه؟ السنة والتوحيد وتزداد ايه؟ ها؟ تجذرا. مش نضيع وقت، مش نروح نجيب اقول شاذ او مسألة مش عارف كذا او مش عارف واحد عنده مشكلة نفسية يقعد يعمل أزمة او ده كده، احنا كده هنضيع السنة، هنضيع متام عبر سنوات. انتبهوا، وهندي فرص لأهل البدع انهم ينشروا بدعاهم وان البدع تعود تاني. انتبهوا يا عباد الله، وللأسف زي ما ترون ده كل ما أهل السنة يضيعوا في وقت وينشغلوا ما يهتموش بترسيخ السنة والتوحيد والعقائد لدى الناس، تاج الفرصة للايه؟ لنشر البدع، نشر البدع. فلازم ننتبه لهذا. شوف ولا كان وضع اليدين ده كانت أزمة، لكن الحمد لله احنا دلوقتي اللهم لك الحمد. لكن انا بقول لكم بس من باب الايه؟ بيان المسألة فقها، ان السنة الغالب البدء بالحمد لله يا رب العالمين، لا الجهر وعدم الجهر بالبسملة، لكن الجهر بالبسملة احيانا ايه؟ طب واحد بيجهر حتى بالبسملة على طول، نعمل معاه بيتنا؟ نعمل مشكلة في المسجد؟ لا. تسيب الصلاة؟ لا. صلي وتحرص على الجماعة، ثم لا مانع من النصح، أو بلين إذا كان هو من يقبل النصح، يقبل الايه؟ النصح. طيب بعد كده بقول ايه؟ ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، فإن قراءة الإمام له إيه؟ قراءة. تعالوا يا جماعة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام. المسألة ديت الفاتحة ركن من أركان الإيه؟ الصلاة، وهي واجبة باتفاق على الإمام والمنفرد، وعلى المأموم مع الإمام في السرية، يبقى في اتفاق عليه إنه واجب على الإمام ومين؟ في الجهرية وليه؟ والسرية. وعلى الإمام والمأموم في الجماعة في السرية وفي الركعة ليه؟ الثالثة في المغرب وفي الركعتين الأخريين منين؟ من إيه؟ من صلاة من صلاة العشاء. لما هو السرية دي احنا قلنا تجب في السرية كلها في الأربع ركعات. يركز معايا بقى عشان نضبط المسألة كده ونحررها ونضبطها لك. يبقى احنا قلنا الفاتحة الكتاب، ها قلنا ركن واجب على الإمام والمأموم فين؟ في الإمام والمنفرد في الجهرية وليه؟ والإمام والمأموم في إيه؟ في السرية دون وفي الإيه؟ ده بلا خلاف، أنا بتكلم اتفاق، أنا بتكلم في مواضع الإيه؟ الاتفاق، ثم أبدأ في الخلاف. يعني انا ابين لك مواطن الاتفاق ثم نتكلم في الاختلاف عشان تضبط المساله مع دماغه. يبقى انا الامام والماموم سريه جهريه في كل ركعات الصلاه الايه؟ الامام والمنفرد. طب والامام والماموم، لا كمل بس كده اظبط لكم المساله وانا اسمع. الامام والماموم في السريه وفي الركعه الثالثه من المغرب لان دي مش جهريه، والركعتين الاخريين من الايه؟ من العشاء. طيب والجهريه بقى الموقف، انتبه معي، هذا ما وقع فيه الايه؟ الجارية قلنا واجبة على الإمام المنفرد في كل الركعات، واضح؟ أما المأموم والإمام، وأخبرك أما المأموم فقد وقع الخلاف في حقه. وقع الخلاف إيه؟ طبعا أنا ما ذكرتش في كل ده القول الأحناف اللي هم قالوا إن الفاتحة مش إيه؟ مش واجبة لا في الجارية ولا الجهرية ولا الإمام ولا الإيه؟ يجزئ أن يقرأ بشيء من القرآن، وهذا رأي غير معتبر عشان بس إيه؟ خارج عن خلاف المعتبر. هم استدلوا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال لك كل القرآن يبقى يشمل، لا بس أنا عندي الأحاديث ثابتة وصحيحة، لا صلاة لإيه؟ لمقرأ أم الكتاب، وهي صلاة أقبلك بغير الفاتحة فخذ صلاة وخداش كده. الإمام البخاري له كتاب في روايات الأحاديث الخاصة بالفاتحة، يعني أحاديث إيه؟ وجوب الفاتحة، كتاب جميل كده أقبلك مطبوع منفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه، أحاديث كثيرة جدا ويعني بلغت مبلغا قد يصل للتواتر بمعناها، أو هو تواتر بالمعنى فكثيرة جدا في صلاة الإيه؟ في قراءة الفاتحة. فالرأي الثاني عندي إنما الرأيان المعتبران في هذا، المعتبران في هذا هما الرأي اللي ذكره الإمام ابن قدامة ده اللي هو إلا المأموم فإن قراءة الإمام له إيه؟ قراءة، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقراءة إيه؟ وده مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الشافعي وغيره من أهل الحديث كالبخاري إلى أنها تجب على الإمام والمأموم، على الإمام والإيه؟ والمأموم. يبقى حاصل الأقوال عندي ثلاثة، قول الأحناف ودي اللي قال لا تجب لا الإمام ولا الإيه، وده كلام احنا استبعدناه ماشي لأنه يخالفه الأدلة الصريحة الصحيحة الثابتة. طيب وعندنا ليه انحصر الخلاف في ايه؟ في قولين، قول بان قراءة الامام قراءة للايه؟ للمأموم، وان يعني تجب على في الجاهرية على الامام دون الايه؟ الامام والمنفرد، ولا تجب على المأموم، ولا تجب على الايه؟ على المأموم. والقول الاخر بوجوبها على الامام والمأموم في الايه؟ في الشاهد. وده قولان معتبران. طب بما استدل القائلون بأنها تجب على الإمام دون الإيه؟ المأموم في الجهرية، استدلوا بحديث حسنه بعضهم زي الشيخ الألباني وغيره رحمه الله عليه، قراءة الإمام إيه؟ قراءة للمأموم أو فإنها له قراءة. طيب وطبعا تحسين الحديث بعيد، لكن احنا نتعامل معه أنه صحيح عادي صحيح خلاص حسن مفيش مشكلة. واستدلوا بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وقالوا هذه نزلت في الصلاة، نزلت فين؟ في الصلاة، فاستدلوا بهذا وقالوا بناء على هذا يبقى اللي المأموم يستحب له لكن لا تجب، يستحب له بإيه؟ وفي حال إذا كان الإمام هيصل قراءة الفاتحة بقراءة القرآن يبقى كده إيه؟ لا يقرأ، بعني بالسنة يعني السكتة اللي بين اللي بين قراءة الفاتحة كما سيأتي إن شاء الله وبين إخبالك قراءة القرآن غير ثابتة كما بين ابن القيم وغيره في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السكت النبي كان يسكت سكتتين، سكتة في أول القراءة وسكتة أخيرا، في أول القراءة استفتاح وبعد ما يفرغ من القراءة خلص قبل أن يركع، هذه السنة. أما ما كانش لم يثبت عنه سكتات بين الإيه؟ عشان بس بنوضح المسألة يعني ايه اقول لك في سكته طائره ما فيش خلاص ما عليكش حاجه. طب ده قول الايه اللي قالوا ايه انها تجب على الامام والمنفرد ولا تجب على المأموم في الجاهليه. طب والقول الاخر بقى استدل بايه اللي هو قول الشافعي، خدت بالك اللي هو انها واجبه على الامام والمأموم. انتبه، اولا قالوا عموم الايه الادله في الحديث حديث في ان صلاه لمن لم يقرا بام الايه الكتاب، وان من صلى بغيرها فصلاته خداج ناقصه، والخداج اللي هي الجمل الذي يولد قبل ان يتم امره فلا يعيش، خدت بالك معايا ازاي؟ فقالوا كده الاحاديث وهي كثير. قال لا يا جماعه انتوا بتعملوا ايه في ادله الفريق الاخر؟ ماذا تصنعون؟ الموقف طب انت الناس الثانيه جايب لكم ان قراءة الامام قراءة، قال لك مفيش تعارض، يبقى على الصحة كمان اهو على القول بايه طب مفيش تعارض ازاي؟ قالوا مفيش تعارض. قراءة الإمام له قراءة في القرآن. ما يمشي الفاتحة، ما أنا عندي كده قراءة تشمل حاجتين هنا. حديث قراءة الإمام له قراءة تشمل إيه؟ الفاتحة والسورة. قالوا الفاتحة خرجت بالأحاديث الموجودة، يبقى السورة بس. يا عم قراءة الإمام ما تزعلكش. طيب واستمعوا له، قال لك أيوه ماشي. الإيه؟ القرآن. ما احنا قلنا كده كده معلش قراءة ايه؟ قرآن يستمع للإمام. كلام ده كلام سليم ولا مش سليم؟ سليم 100%. قال لا. طب وهو مش هيسكت، فانت كده هتنازع ليه؟ الإمام. قال لك والمشكلة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لا تنازعني إلا بأم ليه؟ كتاب. يبقى ما فيش أي إشكالية خالص عنده. ولذلك هذا ما أرجعه، ما أرجحه إن قراءة الفاتحة واجبة على الإيه؟ عنديش والأدلة مع ذلك. طب القول التاني معتبر وفرصي من فوق. أيوة عنديش أي إشكال. يعني واحد واخد بقطب المذهب التاني ما عنديش مشكلة. لكن أنا بتكلم في إيه؟ في المسألة بس أوضح لك سريعا. أنا لم أريد التفصيل الواسع، لكن أنا شوف المسألة واضحة لدي. خدت بالك؟ وده القول. طب واحد بقى دخل والإمام راكع، ايه الحال؟ اللي يقول لك اللي قالوا وجوب الامام على الامام والفاتحه يبقى كده ايه؟ ها؟ الركعه ايه؟ لا تعتد بها. طيب الكلام ده كلام صحيح؟ هذا فيه نظر. واعلم ان بعض شيوخنا يقول بهذا، لكن هذا فيه نظر. ماشي؟ ازاي؟ انا عندي حديث اللي هو الادراك الركعه بالركوع حديث. هتقول لي ولا تعارض بينها وبين الايه؟ بين وجوب الفاتحه على الامام والمأموم، لان دي حاله تقييد، يبقى المطلق على المقيد فيها. انتبه معي، ادرك الركوع فقد ادرك الصلاه. والراجل لما ركض قال له ايه؟ اقبلك زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يامره باعاده الايه؟ الركعه. واثار كثيره وارده في هذا. يبقى انا عندي ايه؟ ها؟ هذا تقييد للايه او تخصيص للعام او تقييد للمطلق زي ما تسمى. تابع معي؟ فما فيش تعارض. يبقى تجب الفاتحة على الامام والمأموم الا من ادرك الايه؟ الركوع، لانه لم يدرك موضعها فادرك الركعة وسقطت عنه الايه؟ الفاتحة. الكلام ده فيه اشكال؟ ويجهر الامام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، أي بعد قراءة الفاتحة والسورة يكبر الإمام تكبيرة الانتقال أو المنفرد أو المأموم، لأن الجميع يشتركون في هذا. ماشي؟ المصلي يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع، ودي بقى بخلاف تكبيرة الإحرام. تكبيرات الانتقال اختلف العلماء في حكمها، في حكم تكبيرة الانتقال اختلف أهل العلم على قولين، احنا ذكرنا بقى في تكبيرة الإحرام أنها ركن باتفاق، لا خلاف في هذا، تحريم والتكبير. إنما هذا الخلاف واقع في ما عداها من التكبير، وهو ما يسمى بتكبيرات الانتقال. يعني تكبيرات الانتقال هي التي حدث الخلاف فيها على قولين. القول الأول إن هذه التكبيرات مستحبة، أنها مستحبة، وهذا قول جمهور العلماء. قول جمهور العلماء أن تكبيرات الانتقال مستحبة. القول الثاني أنها واجبة، وهذا مذهب الحنابلة جمهور هم الثلاثة. أما الحنابلة فيذهبون إلى القول بوجوب تكبيرات الانتقال. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحافظ على تكبيرات الانتقال حافظ عليها. طبعا الجمهور يذهب إلى أن مجرد الفعل لا يدل إلا على الاستحباب، لا يدل إلا على الاستحباب، ويستحب أن يرفع. طبعا القول بوجوب تكبيرات الانتقال بيترتب عليه أنك لو تعمدت تركها تبطل الصلاة، لأن الواجب إذا تعمد المصلي ترك واجب بطلت صلاته، أما إذا نسي فيجبر بسجود السهو، فيجبر بسجود السهو، بخلاف طبعا تكبيرة الإحرام سواء نسي أو لم ينسى لا تنعقد صلاته، يعني حتى لو نسي. قلنا احنا قلنا الفرق بين الركن المرة السابقة والواجب، إن الركن لا أي بنسيان ولا بساء ولا لابد أن يؤتى به، وإن كان تكبيرة الإحرام أما دخلش صلاة من أصله، واضح؟ طيب. ويستحب أن يرفع اليدين عند الركوع كما رفعهما عند تكبيرات الإحرام، تمام، يرفعهما. احنا قلنا بتكبيرة الإحرام يرفع يديه يحازي من كبيه، وطارة يرفعهما إلى أذنيه، وقلنا إن دي صفات كلها واردة واردة، وذكرنا إن رفع اليدين ثابت في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند النزول إلى السجود، وعند القيام من التشهد الثاني، لكن نزول السجود لم يثبت، يعني في ضعيف، لكن عند تكبيرة الإحرام، الركوع، القيام من الركوع، التشهد الأوسط، والقيام من الركعة الثالثة. طيب، ثم يركع. الركوع يا جماعة ركن من أركان الصلاة، انتبه معي، ركن من أركان الصلاة، يبقى أنا عندي وهاتي ترتيبهم، يبقى تكبيرة الإحرام، قراءة الإيه؟ الفاتحة، القيام، القيام قراءة الفاتحة الثلاثة، يبقى الركوع الركن كام؟ الرابع، الركن إيه؟ الرابع بعد تكبيرة الإحرام والقيام والفاتحة، واضح؟ طيب. يقول: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا. الركوع ركن كما تقدم، القدر عن صفة الركوع أن يحني ظهره، ماشي، يحني ظهره بحيث يعرف أنه راكع، وده القدر الواجب، يعني القدر الواجب من الركوع أنه يحني ظهره. طيب الكمال والاستحباب، نبه معي، ده القدر الواجب أنه يحني. طيب والكمال والاستحباب أن ينحني انحناء كاملا، يعني كأنه ظهره كأنه مستوي، يستوي ظهره حيث رأسه تبقى بحيال ظهره كأنه يستوي، ويلقم يديه ركبتين، يعني يديه على ركبتين، مفرجا بين أصابعه، ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، يعني كان إيه؟ استقحالة. لو وضعت شيئا على ظهره لاستقر، ده كده إيه؟ ده الركوع بالصفة الكاملة المستحبة. أما مجرد لو هو كبر وانحنى كده أتى بالقدر الإيه؟ بالقدر الواجب، بالقدر. بس ده الكمال والاستحباب، إنه ينحني انحناء كامل تام، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويمد ظهره، ماشي، مش يعمل زاره كده، لا، يمد ظهره ويجعل رأسه حياله، حياله يعني كأنه إيه؟ حالة استواء. لو وضعت شيئا على ظهري ليه؟ لاستقر، واضح؟ دي الصفة الكاملة للركوع. طيب، ويسبح، وإيه؟ أقول صفة ثلاثة. التسبيح برضو نفس الكلام، حدث خلاف الجمهور على الاستحباب، والإمام أحمد على الإيه؟ على الوجوب، على الوجوب، والقدر الواجب منه عند أحمد تسبيحة واحدة، تسبيحة إيه؟ واحدة، ده القدر الواجب. لما نزل قول الله تبارك وتعالى وسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع. اجعلوها فين؟ في الركوع. قال اجعلوها فين؟ في الركوع. فالشاهد تسبيحة واحدة الزائد سنة. الزائد ايه؟ سنة. يقول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه كرفعه الايه؟ الاول. طبعا الركوع ما فيش فيه انتبه معي قراءة القرآن ولا دعاء، انما فيه ايه؟ ايوه تسبيح وتعظيم للرب. اما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب، واضح؟ اما الدعاء في ايه؟ يعني مفيش لا فيش قراءة قرآن لا في الحال الركوع نويت أن أقرأ قرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكسروا من الدعاء لأن أقرب ما يقول العبد ربي هو كما سيأتي. ثم يرفع رأسه من الركوع. الرفع من الركوع يا جماعة ركن، وكده يبقى الركن الكام؟ الخامس. الرفع من الركوع ركن. ويرفع حتى يقبلك يعتدل قائما. يرفع حتى يعتدل ايه؟ قائما. لان البعض ينخر. والسنة الاطمئنان في هذا الايه؟ اي الاطمئنان في هذا الايه؟ الركن. الاطمئنان في حتى النبي صلى الله عليه وسلم كنا نظن، يقول الصحابة عنه كنا نظن انه نسي، يعني كان يعتدل قائما صلى الله عليه وسلم ويطمئن حتى يطمئن قائما. وكنا أخبر حتى نظن أنه في حاجتين، كان الجلسة بين السجدتين يطمئن فيها اطمئنانا حتى نظن أنه نسي، والاعتدال بعد الايه؟ والاعتدال بعد الركوع، ماشي؟ فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماء. طبعا الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. طيب ده على رأي الجمهور وهنبين دلوقتي الصواب. والمأموم والإمام والجميع يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وورد بقى أذكار ربنا ولك الحمد، يعني دأت بالله ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا بهذه الصيغ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورأيت ربنا ولك الحمد بالواو، وربنا لك الحمد من غير الواو، واللهم ربنا ولك الحمد نبه معي واللهم ربنا لك الحمد، كل هذه الصيغ الأربع ثابتة بالأحاديث الصحيحة، ماشي؟ ملء السماوات وملء الأرض. نبه إلى آخر الأذكار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا فيه. خدت بالك؟ هذا قاله أحد الناس في وراء وسعى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من قال؟ ثم قال رأيت بضعة وثلاثة يبتدرون أيهم يكتبها، ماشي؟ طيب يقول ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد والله على الصيغ الواردة اللي احنا ذكرناها. يبقى أنا عندي الإمام والمنفرد يجمعان بين سمع الله لمن، بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. المأموم لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. ده مذهب مين؟ مذهب الثلاثة خلافا للإمام الشافعي. مذهب الثلاثة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام محمد خلافا للشافعي. انتبه معي، لأن الشافعي عنده يقول سمع يجمع بينهما، يجمع إيه؟ بينهما، بين سمع الله اللي هو الإمام والمأموم، سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وده مذهب الشافعي ومذهب أبو يوسف أبي يوسف ومحمد الحسن صاحبي أبي حنيفة وهو الراجح، لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت هذا كما بين الشيخ الألباني. فالراجح في ذلك مذهب الشافعي أنه يصح لو اقتصر المأموم على ذلك صح، لأن هذا ثابت في غالب الأحاديث إن المأموم يقول ربنا ولك الحمد والحديث وارد بذلك. طيب وبعض الأحاديث وردت بأنه يجمع بينهما، يبقى لا مانع من أن يجمع بينهما أو يا ما إخبلك أو يقول اللي ربنا ولك الحمد، هذا ثابت وهذا ثابت، وهو مذهب من؟ مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وصاحبي أبي حنيفة وهو الراجح. طيب أنا إحنا يا جماعة إحنا بنجيب بعض الإخوة يعني ايه بيطلب ان احنا نتكلم في المذهب، ما نجيب الشافعي وانا ما اجيب كله، مش واضح؟ يعني احنا في الشرح بنذكر بس بنحاول نجمل الاخوه، لكن بنذكر مذاهب الائمه. طيب ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ولا يرفع ايه يديه، وانا عندي خلاص اهو ركع قلنا صفه الركوع سبح الاذكار بعد كده ايه ها ايوه اعتدل قائما سمع الله لمن حمده الامام المأموم ربنا ولك الحمد عند الائمه الثلاثه بعد الشافعي ومول الامام والمأموم ممكن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ورد ولكن اكثر كما ذكرت. ثم يخر ايه ساجدا مكبرا برضو نفس الكلام تكبيره الانتقال ديت، والخلاف ذكرناه ان الائمه على الاستحباب والامام احمد على ايه على الوجوب، ولا يرفع يديه، وهذا هو الصواب، وهذا هو ليه الصواب أن يخر ساجدا بدون أن يرفع يديه، بدون أن يرفع إيه يديه، لأن ما ورد في هذا فضعيف. طيب ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم طبعا هنا الكلام الإمام ابن قدامة بين دول ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ثم جبهته إيه وأنفه، يعني هينزل بالركبتين، ينزل بإيه ينزل إلى السجود بإيه بركبتين قبل يديه، فيكون أول ما يقع على الأرض إيه ركبتاه ماشي ثم اليدين بعده، ده اللي بيذكره هنا الإمام وبرجحه ابن وهب بين دلوقتي، ده بيقول عشان حديث وائل ابن حجر اللي هو رأي قالوا النزول بالايه بال بال بال بال بالركبتين اولا، قالوا والله عندنا حديث وائل بن حجر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وفي كلام في هذا الحديث. اما حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فقد اختلف العلماء فيه، تعال نشوف عشان نشوف ايه اللي رجح خلاف هذا. ابن القيم رحمه الله بيقول وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. آخرون بقى من الأئمة والعلماء قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، مش في رجليه من الله في يديه، فهو إذا برك وضع ركبتي أولا فهذا هو المنهي عنه، فيكون الصواب هو النزول باليدين ماشي، هو النزول بالإيه باليدين، وهذا معنى أهل الحديث ورجحه الشيخ الألباني. قول الآخر نزول بالركبتين الإمام ابن القيم انتصر له انتصارا وردع مع ما سوافق زاد المعاد كلام كتير، والايه نفس الكلام الشيخ انتصر الشيخ الألباني النزول بالايه ايوه خدت بالك انت ازاي، وحتى ان الشيخ ابو اسحاق قال له رساله اسمها نهي الصحبه عن النزول على الركبه، قال الحديث جميعهم او اغلبهم على النزول باليدين قبل الايه، فاختلف بسبب الاختلاف على بروك البعير هل يكون ايه وخاصة. طيب بناء على الحديث المذكور وليضع يديه قبل ركبتيه، وده الراجح في تفسير بروك البعير، بعض قال ده الايه الزياده دي وهم من الرواه، ليه؟ لان قال لك ان البعير بينزل اهو برجليه، قال لك دول يبقى ايديه اللي هم بينزل بهم الاماميتين، فيبقى كده ايه رد الآخرون قالوا هم ركبتها البعير بيبقى في رجلين الأماميتين في يديه، فيبقى الناهي عنك أنت ما تتشبهش بيبقى تنزل بإيه؟ بيديك. وبناء عليه يبقى الزيادة مشواه الموجودة في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه ليس واهما، بل هي التفسير الصحيح، وهذا ما رجعه أهل الحديث. المهم المسألة أنا بس كان حياة علمية، لكن المسألة من باب الاستحباب كلها، ما ينفعش أنك أنت إيه؟ ان الناس تحتد في الخلاف ويحصل مشاكل، لا النزول بالركبتين لا النزول باليدين، واذا يحتد والناس لا، مسألة بسيطة، مسألة من باب الاستحباب. ترجح لديك النزول على الركبتين كما هو قول المصنف هنا وانتصر ابن القيم وغيره من الأئمة كان بها، ترجح لديك النزول باليدين كما قال الحديث ورجحه الشيخ الألباني في صلاة النبي، خلاص اي اشكالية. انتبه معي، يعني دي كلها هيئات ومن باب الاستحباب، فالناس ما يختلفوش، احنا بس الناحية العلمية تقتضي ان نبين الاقوال ونذكر الادلة وخلاف اهل العلم فيها. واضح؟ وان كنت انا ارجح النزول باليدين قبل الايه؟ الركبتين، يعني النزول باليدين قبل الركبتين، لكن لا انكر طبعا على من يترجح لديه خلاف هذا، لان دي مسألة مستحبة. مسألة ايه؟ مستحبة، فلا ينبغي ان يشتط الخلاف فيها بين الناس. لازم يكون عندنا فقه في دي مبناها على النظر في الأدلة، أو زي ما أنت شايف العلماء منهم من فسر ركبتي البعير في يديه، ومنهم من قال لا ليس كذلك، فأرجع المسألة للغة، فالأمر فيها واسع، أمر فيها واسع. ويجافي يسجد له خير ساجدا، يقول ويجافي عضديه عن جنبيه، عضديه يعني ملزهمش كده أو النبي حتى كان يرى إبطه صلى الله عليه وسلم، وبطنه عن فخذيه، يعني ما يخليش بطنه لازم متسقه جدا بفخذيه منكمش كده وهو ساجد، لا زي برضه ما يمدش ايه هو ساجد يمدش زي الظهر، لا وسط الصوره السليمه اللي هو الذي يضم بطنه الى فخذيه، ولا هو الذي يجافي بلك عضيه الى جنبيه، انما قلنا يجافي اهو بحيث ده كده يبقى باين مش بيعمل كده هو ساجد، لا ويجافي عضديه. السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعد، يجافي يعني يبعدهما عن جنبيه، ما يخليش العضدين ملتصقتان بالإيه؟ بجنبيه، ماشي. ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني ما يبقاش البطن ملتصقة بالفخذ جدا. ويجافي فخذيه عن ساقيه، ويجعل يديه حزوة منكبيه، حزوة إيه؟ ويكون الرأس بين اليدين، ويكون الرأس بين الإيه؟ أي ولا يشرع مد الصلب، مد الصلب اللي هو ايه؟ زي بعض الناس مثلا كده ايه؟ بادد نفسه خالص كده واخد مساحة، لا هذا لا يشرع، فعشان تمد ظهرك خالص، انما هو بالصورة التي ذكرتها لك هذه، واضح؟ السنة ماشي المجافاة اهو، وان برضه ما يبقاش البطن ملتصقة بدون مد للايه؟ للظهر، ماشي بدون مد للصلب. وبدون تكلف في في في في مد الايه في مد الايه الظهر والصلب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي، يجافي يعني جافى وبن عضديه، حتى اذا مرت بهيمه بين جنبيه لدخلت. خدت بالك بهيمه يعني ايه؟ يعني زي الجدي الصغير كده او المعز، يعني هذه المقصود بهيمه يعني بقره، خدت بالك هتعدي ازاي؟ ايوه ماشي. يبقى احنا وطبعا كان يجافي بين عضديه حتى يرى بياض ابط، يعني او حتى يظهر الايه مش واضح. طيب عند الفقهاء بقى المراه خلاف الرجل، قالك تضم نفسها ولا تكافي كليه كالرجل لانها عوره. طيب فين النصوص؟ الاصل ان النساء شقائق الرجال الا اذا ورد نص يستثني. النساء شقائق الايه؟ هل يقول ذلك الظاهر أنها كالرجل، أنها كالإيه؟ كالرجل. ليس عندنا إيه؟ اللهم إلا إذا كانت تصلي لا ضاق بها الأمر وضرورة فصلت وقد يراها الرجال، يبقى ده أمر تاني بقى، لكن الأصل في صلاتها أنك إيه؟ ها؟ كالرجل، لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال، ما لم يرد مخصص، لما يجي حاجة تستثني خلاص، ما جاش. الأصل في التكاليف النساء كالإيه؟ كالرجال. طيب ويكون على اطراف قدميه، خد بالكم بقى احنا عندنا ايه؟ السجود بيكون على سبعه ايه؟ اعضاء، سبعة أراض ماشي، عندي الجبهة والأنف وعندي اليدين ماشي وعندي الركبتين والقدمين ماشي. طيب يعمل بقى ويقول على أطراف قدميه، يعني يثني أطراف قدميه بحيث تكون أطراف القدمين متمكنة من الأرض، والمستحب أن إيه؟ أن يجعلهما مستقبلة إيه؟ مستقبلة للقبلة، ويجعل بين القدمين فرقا يسيرا ولا يلصق أحدهما بالأخرى، فرق يسير بسيط قوي، يعني يكاد يكون الرائي أنهم إيه؟ يظن أنهما ملتصقتان، مش زي البعض اللي عامل كده وبيقدمين يكون بعاد عن بعض، لا قريبا من بعضها، يعني الفرق بسيط جدا، حتى ان الرقد يظن انه قريب ومنتصبه وما يرفعهاش عن الارض من اخطاء المصلين، لما رفع رجل مرخى عن الارض لا، ده لازم تمكن طرف الايه اطراف القدمين وتبقى منتصبه ماشي، تبقى منتصبه، يبقى يضع جبهته وانفه، لان البعض احيانا يعمل كده فيخلي الجزء ده والانف لا، لابد ان يمكن الانف والجبهه. طيب وده عند اليدين والركبتين وأطراف الايه القدمين، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، الواجب أن يقول في سجوده، احنا في قلنا سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى، وقلنا إن الواجب من ذلك ايه على قول الإمام أحمد القول بالوجوب واحد ماشي، وأعلاه بقى من باب الكمال عشر، لأن ده يعني ما ذكره ليه بلك البعض عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا عشر تسبيحات كما وصف أنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا يعني ركزنا كده أنه يسبح كم تسبيحة في عشر تسبيحات. طيب هتقول لي الإمام برضو يستحب له ذلك؟ أقول لك لا، انتبه، الإمام إيه له وضع خاص، لأن الإمام وراءه مأمومين ولابد أن يراعي حالهم، لابد أن يراعي حالهم، ولذلك معاذ لما كان يطيل في الصلاة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتان أنت يا معاذ، وإذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الإيه؟ أيوة، والمريض طبعا أنت تقول يخفف بقى خلاص بقى الناس اللي بيصلوا في المساجد دوت بقى نقر الديك ده كده بقى صح، لا، لان معاذ كان بيقرا بالبقره كان يطيل جدا تمام معي، والنبي ارشده الى قراءه سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها صلى الله عليه وسلم، انتبه مع الاطمئنان في الركوع والايه، لا المقصود الاتيان بالحد الادنى من الاطمئنان وعدم الاطاله التي تجعل المريض ده او صاحب الحاجه يشق ذلك عليه، واضح، لكن مش ان الصلاة تخلو من الطمأنينة، مش تنكر نقر الديك كما يفعل البعض، لا، واضح، فده زي كما يعني سارق واحد. يبقى عندي ان هو هنا ثلاث تسبيحات خمس تسبيحات مع الدعاء يعني الاعتدال، المهم عندنا الاتيان بالطمأنينة، لكن احنا بنقول على القول بقول الامام احمد بالوجوب اتجزئ تسبيحه ويبقى الباقي ده من باب الاستحباب ماشي، ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني اصابعه نحو القبله ويقول رب اغفر لي ثلاثه، انتبه معي، رب اغفر لي رب اغفر لي مستحب عند الجمهور، اما عند الامام احمد فيقول بالوجوب يعني الامام احمد بيرى ان الايه الذكر ده اللي هو رب اغفر لي مره رب اغفر لي يقول انه ايه واجب ماشي يا جماعه. طيب ويجلس بين السجدتين، صفة الجلسة ايه؟ يرفع مكبرا يعني من الجلوس ويجلس مفترشا، عندنا هيئتان هيجي نفصلهم الآن، الافتراش والتورط. الافتراش وليه؟ الافتراش انه ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى، يجلس ايه عليها ويجلس عليها، ماشي، وينصب اليمنى ويبقى عامل اصابعها كده كده ناحية القماش ويجلس عليها ويقول رب اغفر لي ثلاثة، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر، وجرد الزيادات طبعا، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني حسن، واضح ماشي. طيب، والسنة أن يطمئن في هذه الجلسة ويطيل فيها، لأن ده مش يطيل يعني يقرأ عن حد الاعتدال، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصلاة قريبة من السواء صلى الله عليه وسلم، يطيل فيها مطمئنا مش يخطفها. طبعا ده خلافا للأحناف، عندهم ما فيش إخبالك اطمئنان في الجلسة دي ولا في بعد القيام، ده خلاف السنة. السنة هذه الجلسة اطمئنوا فيها، والاعتدال من الايه؟ من الركوع برضه. قلنا حتى ان الصحابة كانوا يقولون نظن ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ناسي. اشارة الى انه كان بيطمئن اطمئنانا واضحا. اطمئنانا ايه؟ واضحا. في هذه الجلسة وكما ايه؟ واضح. والمقصود من ده كله ان الصلاة تكون متناسبة. قريبة من السواء. واضح؟ في ركوع. ليه؟ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم سجوده وإذا رفع من رأسه من الركوع وبين السجدتين، انتبه معي، قريبا من السواء. قريبا من ايه؟ يعني قد ما سجد، قد ما ركع، قد ما اعتدل، قد ما جلس بين السجدتين، مش قد بقى يعني بتضايق بقى تقعد تسيب انت الصلاة وتقعد تنشغل بقى والشيطان يفتح لك باب تاني وتقول عايز اعمل السنه وما تركزش في الصلاه، لا يعني قريبا يعني اطمئنان، لان يعني البعض احيانا يعني ايه يبالغ في تطبيق السنن حتى يضيع ليه؟ وممكن يخرج عن الخشوع في الصلاه، لا مش كده، عبره انك انت المقصود الاطمئنان قريبا، مش مش مش مش بالضبط يعني، لكن قريب من بعضه. طيب، ثم يسجد الثانيه كالاولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. عرفنا صفة الجلسة هنا، جلسة الافتراش، جلسة الايه؟ واضح؟ طيب، ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه. افتراش يعني ايه افتراش؟ يعني افترش رجله ليه؟ اليسرى قاعد عليها ونصب ليه؟ طب في هيئات تانية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحديث وصحيح، في الإقعاء، إقعاء القدمين، وابن عباس قال هذه سنة نبي حسب كنت تعملها أحيانا، يعني يروح نصب الاثنين وقاعد عليهم، وهذا ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين، لكن الأشهر والأكثر الايه؟ الافتراش. فلو فعلته احيانا يبقى هذا شيء طيب من باب نيه للتاسي، وانك تبقى حريص على كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعله فين؟ في صلاتك. صلوا كما رايتموني اصلي، ثبت هذا حتى لما استغرب احدهم وقال ابن عباس، فرد عليه قال هذه سنه نبيك. سنه ايه؟ يعني ثبت ان صلى الله عليه وسلم جلس على الايه؟ نصب قدميه وايه؟ وقعد عليهم. بس الاكثر ليه؟ فده وارد في السنه، ده وارد فين؟ في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يسجد الثانيه كالاولى، يكبر ويسجد الثانيه ثم يرفع راسه مكبرا. طبعا احنا عندنا الاصل في التكبير في كل خفض وايه؟ يعني ايوه فعلا، يعني في موطن كده انا اهو يسجد الثانيه كالاولى، يعني ما كالاولى يعني فيها تكبير، واضح؟ والاصل عندك النبي كان يكبر عند كل خفض وايه؟ ورفع صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يرفع راسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانيه كالاولى. صلي الثانيه كالايه؟ طيب، الثانيه كالاولى في كل حاجه؟ ها؟ الاولى كان فيها تكبيره احرام وكان فيها دعاء استفتاح. وكان فيها زي ما ذكرنا في المرة السابقة نسيته الخلاف في التعوذ، ذكرنا الكلام ده، قلنا أن يتعوذ في كل ركعة ده قول، وأن يتعوذ في الأولى ثم لا يعود ده إيه، وذكرنا الكلام والخلاف في المرة السابقة. أنا عايز أربط المسائل بعضها، أنتوا بتذاكروا ولا بتذاكروش؟ طب الكتاب مش معاكم؟ لا الكتاب ده مش معاكم لا حد، والناس تكتب كده على هوا مش بقلم رصاص يعني، حتى تعود كده ده اللي احنا نتعامل كده خط وسهم وده سهم وتكتب دي فيها اتنين وده فيها كذا، او معاك الرأسة تكتب فيها. ما احنا مش الدورة دي مش معمولة مجرد قاعدين نسمع، يعني اصلا احنا نخلص الصلاة ونعمل امتحان بإذن الله تبارك وتعالى. الدورة دي احنا قاعدين جايين نذاكر، فالمفروض معاك الكتاب والايه والكراس والقلم والدول، يا حد يكون بيكتب كويس ما يعوقش عليا ياخد الاجنده يكتبها. يعني بس حد بالظبط وياخدها ويجيبها بسرعه بس. ماشي. احنا عايزين نذاكر، مش هنقعد بقى نقول اخ مالك ومفيش فيه اهمال. طب احنا استفدنا كده، عايزين كله يركز عشان نطلع خلاص بقى فعلا فهمنا، وناخد حاجة تانية بعد كده أوسع فأوسع عشان كده الفطر معاك ما عندكش أزمة. طيب، ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. فإذا فرغ منها، يبقى لما يقول كالأولى ما يقصدش كالأولى إيه تمام في تمام، لا، إلا في الأمور اللي هي اختصت بها اختصت بها الركعة إيه، لكن كالأولى فين في القراءة، وكالأولى فين في القيام، وكالأولى في الركوع، وكالأولى في السجدتين، وكالأولى في الجلسة من الايه والاعتدال من الايه. عشان كده في أغلى كل هي بس حاجات بسيطة الفرق بين الركعة الأولى وليه. طيب، فإذا فرغ منها اللي من الثانية بقى من الركعة الثانية جلس للايه للتشهد مفترشا، يبقى أنا عندي الافتراش هنا فين وفين؟ بين السجدتين وفي الايه وفي التشهد الاوسط. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه ليه بس هنقول دلوقتي الفخذ. ماشي. اليوم يقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق اقبلك الايه اللي هم ماشي الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. ماشي. يبقى نار ويشير بالسبابة في تشهده. يبقى أنا عندي اهو تروح انت حاطط ايدك على الايه على كده اهو، قبضت دول خنصر البنصر، قبضت حلقت بالايه الامام الوسطى واشرت بالايه بالسبابة. ماشي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبتيه عن اليسرى ماسكة في الركبة هي كده ويعني. طيب يحرك يشير ويحرك ولا يشير بلا تحرك؟ حصل خلاف بناء الحديث، تعال نشوف الخلاف ده ونراجع فين. ها سريع، أنا بس أشير إشارات للمسائل عشان الناس اللي إيه اللي بتعمل ضجيج ونسألها والمغضين بقى. طيب يشير خلاص، والحديث ورد ما أشد على الشيطان من الحديد، هذه الإشارة أشد على أول. والإشارة دي من أول ما يبدأ لحد ما إيه ما ينتهي، مش عند التشهد بس زي بعض الناس بيفعل، لا، ثابت إنه كان بيشير تخبلك في التشهد ده الأوسط والأخير. طيب ويحرك، البعض قال لك إن تحريك الإصبعين يحركهما شاذ زي الشيخ محمد عمر عبد اللطيف وغيره وقام كتاز كتير ان التحريك ايه شاذ، لانه يشير ده اللي ثابت، وازاي يشير ويحرك؟ والبعض قال ان هي ليست شاذة انما زيادة ثقة ولا تعارض بين الاشارة والحركة، لا سيما اذا كانت الحركة حركة خفيفة. خدت بالك مش هيك بعض كده كده اللي الشيخ مسعق لما ذكر عن الشيخ الألباني ما قال له هذا ايه قال له ده خفض ورفع ليست ايه انما الاشاره اشاره خفيفه شرع ايه خفيفة معا. فإذا كان يمكن الجمع بين التحريك والإشارة فكيف تكون شاذة؟ لما يحركهما ثابتة يعني زيادة ثقة، وزيادة الثقة معمول بها ما لم تكن معارضة بحالك من الشاذ. لكن ما فيش تعارض، لأن التحريك والإشارة يمكن الجمع بينهما، يمكن جمع ايه. ولذلك القول الراجح أنها ليست شاذة، ليست ايه، إنما هي من زيادة الثقة المقبولة والمعمول بها. واضح؟ طيب يقول فإذا فرغ منها اللي جلست ليه للتشهد مفترشا، واضح؟ يقول لم يقرأ بقى احنا كنا عندنا فين. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. يبقى احنا عرفنا الجلسة، صفة الجلسة للتشهد الأوسط انه يجلس مفترشا تارك بفخ في التشهد الأخير ماشي، ويضع يده اليسرى يلقمها فخذه وركبته، واليمنى ذكرنا انه بيه يقبض ماشي الخصر بقى، ويحلق بالبهام والوسطى، ويشير بالايه بالسبابة يحركها قليلا. وبينا ان ايه ان التحريك ده ليس ايه شاذ، انما هو من باب زيادة الثقة. تعرفين الشاذ ايه وزيادة الثقة ايه؟ حديث الشاذ اللي بيخالف فيه الثقة الاوثق اوثق منه، وده بيعتبر من باب المردود. زيادة الثقة بقى ما جاء زائدا ولا يخالف، زيادة علم، جابت حاجة زيادة وما فيش مخالفة مشاذة، يبقى دي زيادة الثقة، وزيادة الثقة معمول بها ومقبولة عند المحدثين وأهل العلم، فدي من باب زيادة الثقة وليس من باب الايه الشذوذ. واضح؟ ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، اي يقول هذا الكلام في التشهد ايه، احنا لسه بنتكلم في التشهد الاوسط ماشي، وهذا التشهد هو التشهد الثاني، وده ثابت الكلام ده تحيات الله والصلاه والطيبات ثابت في الصحيحين. ده تشهد مين؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو اصح انواع التشهدات. قلت له انواع ورد التشهد باكثر من صيغه ثابته، وده اللي بنسميه خلاف التنوع، اللي بنسميه خلاف الايه تنوع، اللي هو ورود الشيء باكثر من هيئه واكثر من ايه من صفه. زي ايه بالظبط؟ زي القراءات السبع، بأي قراءة قرأت أجزاءتك، لأن نزل واخبلك نفس الكلام عندي زي التشهد الإيه الصيغة التشهد أكثر من صيغة ثابتة، أي صيغة منها تجزئك. تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الأخبار. التحيات لله أو تحيات المباركات والصلوات الطيبات تشهد ابن عباس ثابت، وغير ذلك من الصيغ الثابتة الصحيحة تجدها في صفة صلاة النبي شيخ الألباني. وأصحها تشهد ابن مسعود، نقول أصحها، لكن الباقي ايه صحيح ووارد وثابت عن النبي، اللي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ زي تشهد ابن عباس الايه التحيات المباركات والصلوات أخبرك الطيبات. ده يبدأ بقى ايه يقول الايه. طبعا التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات يعني التعظيمات كلها، كل التعظيمات لله عز وجل، له ملكا واستحقاقا، هو الذي يستحقها، لأنه سبحانه وتعالى له الكبرياء والعظمة والجبروت والسلطان وتمام القدرة تبارك وتعالى. فالتحيات كلها ثابتة له عز وجل. فالله سبحانه وتعالى تبه معي يحيى ولا يسلم عليه، يعني ما ينفعش زي ما يجمع كده، ما ينفعش نقول السلام على الله. يعني النبي الصحابه لما كانوا في اول الهجره يقولون في التشهد السلام على الله ماشي، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فان الله هو الايه هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. تحيات التعظيمات والصلوات ماشي، المراد بها الصلوات الخمس او الصلوات كلها كعبادة، وقيل الدعوات ولا منع من شمول الايه انتبه معي والصلوات والطيبات اللي هي الاعمال الطيبه الصالحه من الاقوال والاعمال، اليه يصعد الكلم الايه الطيب والعمل الصالح يرفعه. اما السلام الله هو ايه السلام، السلام اسم من اسماء الله الحسنى، والسلام اي الذي سلم من كل عيب ونقص واتصف بكل كمال تبارك وتعالى. والسلام يكون من اعلى، وليس هناك اعلى من الله، هو الاعلى جل وعلا. عشان كده ايه قال لا تقولوا السلام على ايه على الله فان الله هو الايه هو السلام، لكن له التحيات تعظيمات واخبلك الصلوات والطيبات الاعمال الصالحه الطيبه من الاقوال والاعمال كلها تكون لله عز وجل، واضح. ثم يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. يقول فقد بعد ما لاحظ هنا بعد ما ذكر اثنى على الله عز وجل بما هو اهل الله تبارك وتعالى، ثنى بحق مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدا بحق الله من التعظيم والثناء عليه تبارك وتعالى، ثم اتبعه بايه بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السلام عليك ايها النبي، ورد طبعا ان سيقبلك من بعض الصحابه ان هذا كان في عهد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، اما بعد موته فنقول السلام على النبي. السلام على ايه؟ والصحيح انه ثابت ايضا حتى بعد رسول الله وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك ايها الايه؟ وان قال السلام على النبي فهذا ثابت وصح، يعني من قول الصحابه لا نصح ان نمنع منه، لكن ما نرجحه ان هو الصيغه كما هي. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وايه؟ وبركاته. طبعا السلام اسم من اسماء الله. طب لما نقول السلام عليكم ايه المقصود؟ الدعاء بالسلامه، الدعاء بالايه؟ بالسلامه. قبلك ورحمه الله دعاء بالرحمه والبركه. طيب وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تبع معي اللي هو بقيه الكلام في التشهد، انظر الى هذا الترتيب الرائع. حق الله اولا، تحيات لله الصلوات الطيبات ماشي، وبعد اخبرك ايه السلام عليكم ايها النبي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده السلام علينا وعلى عباد الله ليه؟ ايوه التسليم على عباد الله الصالحين. وطبعا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مما يدل على ان الآل للاستغراق كما يقول الاصوليون انه يدخل فيها كل ايه. قال فاذا قلت ذلك سلمت على كل عبد صالح في السماوات والارض من الانس والجن. وده اللي خلى العلماء ذكروا قال لك ان آل للاستغراق دليلها اهو على عباد الله الصالحين، عند الإضافة عباد الله وعند الصالحين قال فدخل فيها كل عبد صالح. طبعا عباد الصالحون من الإنس والجن، لأن الاثنان هما الثقلان المكلفان، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، فأنت تسلم على عباد الله الصالحين. طيب وبعد كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يأتي بقى بالشهادة ماشي، بعدما بعدما حيا ربه جل وعلا تحيات لله، انتبه معي الصلوات الطيبات او تحيات المباركات الصلوات الطيبات، سواء تشهد ابن مسعود ابن عباس او غيرهما، اصحهما تشهد ابن مسعود اللي ذكرناه انفا، واضح. السلام عليك، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على نفع عباد الله الصالحين، ثم تاتي شهاده التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد تأتي الشهادة لله تعالى بالوحدانية بقى، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالرسالة. يشهد بقى لله عز وجل بالوحدانية ويشهد للنبي بالرسالة، يقول أشهد أن محمدا عبده إيه؟ ورسوله. أشهد يعني يقر واعترف بأن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا حق الرب جل وعلا، التوحيد وإخلاص الدين له. ثم حق النبي أن تشهد له بالإيه؟ بالرسالة صلى الله عليه وسلم، أي يقر واعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي المدني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده، انتبه معي، فعبد الله ورسوله، عبده ورسوله، جمع له بين العبودية والإيه؟ والرسالة. وده أشرف الشيئين، رسالة أعلى شيء، والعبودية أشرف المقامات التي يوصف بها المكلف أن يكون عبدا لله. انتبه، وده شبه المصلي يقول هذا في صلواته تأكيدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، فلا يعبد، إنما الذي يعبد هو الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وإن حق الله هذا لا يعطى لأحد من الرسل، بل الرسل شباب هنا هو. أنت تقول هذا في صلاة محمد، عبده هو رسول عيسى عليه السلام كما ورد في حديث النبي عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى، وهكذا كلهم عباد لله. بل إن عبودية الله عز وجل هي أشرف المقامات، ولذلك وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، في الإسراء مقام التكريم حيث رفعه وكرمه سبحان الذي أسرى بعبده، شوف وصفه به بعبده إلينا بالعبودية. طيب في الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبودية، تبع معي، واعبد ربك حتى يأتي اليقين، فأشرف المقامات يصف النبي صلى الله عليه وسلم بليه عشان تعلم إن إنه عبد من لا يعبد ولا يجوز صرف العبادة له. ما ينفعش الخلط بين حق الرب وحقوق غيري من عبادي ولا من رسله. أيوة حق الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نشهد له بالرسالة وأننا نحبه ونعظمه ونوقره صلى الله عليه وسلم ونجله ونصلي عليه ونطيعه ونصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر ونتأدب معه صلى الله عليه وسلم، لا نناديه باسمه، ونصلي عليه ونقرن بوصف الرسالة لما نذكره صلوات الله وسلامه عليه، ونسب عنه حيا وميتا وعن سنته وعن دينه، ونحكمه في سائر شؤوننا صلى الله عليه وسلم، فلا ربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينه، ونحب أصحابه وآل بيته صلى الله عليه وسلم اللهم الله عليه. كل ده حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم مع الاتباع والطاعة، لكن العبادة لا، حق الله عز وجل واحد. لذلك شوف أنه هذا عبده ورسوله، واضح؟ طيب ده اللي احنا بنقوله يا جماعة، التشهد المذكور اللي هو ذكره ده أصح ما ورد في الايه؟ في صيغ التشهد، وهو تشهد ابن مسعود. وأصح ليه؟ لأن ابن مسعود بيقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي اللي هو التشهد، وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن. شوف ازاي؟ كما يعلمني ايه؟ الصورة من القرآن، واضح؟ كما يعلمني الصورة من القرآن، يعني ده عشان كده ذكر ان ده اصح ايه، لكن كما ذكرت لا يمنع من ان هناك صيغة اخرى ايه، كصيغة ابن عباس ذكرناها ايه، صحيحة وثابتة، واي واحدة اتيت بها اجزأتك. وقلت هذا هو الذي يسمى بخلاف الايه، التنوع، واضح؟ الامام ابن القيم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ذلك، يعني عليه التشهد الأوسط، على التشهد عند التشهد الأوسط يقتصر على حد واشهد أن محمد عبد ورسوله ثم يقوم، يعني لا يصلي على ليه؟ ليه؟ قال لأنه كان يقول التشهد ده كأنه على الرضف، الرضف اللي ليه؟ الرضف بالضبط اللي الحجارة المحماة، يعني ايه ما بيطلش المقام في ايه؟ طولش الجلسة في التشهد الأوسط ماشي. لكن في الحقيقة الحديث المذكور في هذا ضعيف، إن اقتصار النبي على التشهد عند وعدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط لا يصح ماشي. ولذلك الصواب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ولذلك فإن صلى عليه فهو حسن، وده اللي ذهب إليه بعض العلماء كالشافعية وغيره، ذهبوا إلى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأوسط، وده كلام الشافعي في الجديد ماشي، لكن في القديم الشافعي طبعا له جديد وقديم، كلامه في الجديد. القديم كان ايه زي الأئمة الثلاثة، ان لا تشرع الصلاة على النبي في التشهد الايه الأوسط، ولكن الراجح انها تشرع. لو واحد بقى اقتصر عند هذا وقام خلاص اتى بالصلاة على النبي وهو الافضل والاحسن زيادة الذكر ولعموم الادلة فايه هيبقى اصلا ومشروع وحسن. طيب قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أصح ما قيل ماشي يا جماعة، أصح ما قيل اللهم صل على محمد يقول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصح ما قيل في معنى الصلاة اللهم صلي على محمد هو ما ورد عن أبي العالية كما ذكر البخاري في صحيحه أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الايه في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أعظم الأعمال والقربات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وورد في فضل الصلاة على النبي أحاديث عظيمة لا سيما يوم الجمعة، انتبهوا فلا تغفلوا عن هذا، اكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالليل، بلك العبد يجتهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك يكفى همه ويفرج كربه وإلى آخر ما ورد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، ولما تسمع ذكره وتصلي عليه، لأن دعا على من لم يصلي عليه عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم بأن يرغم الله أنفا، رغم الله أنفا من ذكرت عنده ولم يصلي، قل أمين قلت أمين. وهذا من البخل الشديد، شد أنواع البخل أن تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه. فالصلاة على النبي من أعظم القربات. معنى الصلاة إيه؟ أرجح الأقوال كما قاله أبو العالية، وليه السناء عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. طيب صلى على محمد وآل محمد، آل محمد أتباعه على دينه، وقيل آله القرابة من أهل البيت، تبه معي قرابة من أهل البيت، والراجح ماشي أن آله تشمل كل أتباعه على دينه سواء كانت القرابة أو الصحابة أو الأزواج أو ليه؟ نعم لما يذكر الأمر تفصيلا صلى على آل محمد أو صلى الله على نبينا وأصحابه وآله وأزواجه وذريته، يبقى أنت كده إيه فصلت ماشي. طيب فقول اللهم صل على محمد وعلى آله عرفنا معناها، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإمام ابن قدامة هنا ذكر هذا النوع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت فيه أنواع كثيرة وردت، يعني وردت صيغ أخرى منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فيش آل إبراهيم، وفيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم إنك حميد مجيد ماشي، وفي بعض الروايات في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعضها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كل ده إيه وارد، كل هذا إيه وارد وسابق واضح، بس ما وردش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مع إنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن دي عبادة فتلتزم بها بما خارج الصلاة ماشي عم تقول، بتكتب بتخطب تقول اللهم صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا ونبينا وعظيم صلى الله، ما فيش أي مانع في خطبة في درس في كتابة تكتب في غيره، أما في صلاة فالأصل صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يقتصر المصلي على الوارد، ليس لك أن تزيدها إيه شيئا. فاللي يشرع في الصلاة الوارد السابق، ولك أن تفعل هذا طار وهذا طار وهذا إيه طار، واضح؟ لكن لا يجمع بين هذه الصيغ في موضع إيه واحد. مش ربع أولا ما بس عايز أتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إيه يقول في الإيه خدت بالك في الصلاة بعد ما تشاهد كل أنواع لا صيغ الوال، هي صيغة واحدة تجزئه، مرة تقول دي مرة تقول دي، تثبت على واحدة عشان ما تلخبطش، لكن ده من باب الايه البيان. طيب ويستحب صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنتكلم على الثابت انه ما فيش مانع من هذا صلى الله عليه وسلم. لا يعني ايه بس عشان اخبرك اللوم، لكن الصلاة لا لم يرد. يبقى انا ايه ايوه اقف عند حد ليه الوالد. وطبعا بقى حاجات عجيبه يعني، الرسول لك يا اخي انا ما اقدرش ايه ادعاء المحبه بقى، المحبه المدعاه خبالك انت ازاي، ما هو الادعاء لك انا ما اقدرش اقولها كده ازاي يا عم، ده اللي ورد وقالوها الصحابه الذين احبوا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من انفسهم حبا حقيقيا، حبا حقيقيا. يعني انت لما ده لم يصح، لا تسويذوا سيدوني لما لا يصح حتى لغه خطا لم يصح ماشي. انت هل سا يعني تحب ذا؟ وبعدين المحبه تقتضي الاتباع، دي المحبه، وهو هو اللي تجده مخالفا لسنته مضيعا لهديه ولدينه ثم يدعي المحبه، وده امر تناقض عجيب في غايه العجب. مره من المرات حضرت خطبه في في في في زمان يعني قبل 11 في مسجد الخطيب، وهو بيتكلم عن رسول الله وعبد بقى، والله لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه فوق رؤوسنا ولا عملنا وعمال بقى. بعد ما خلص نديت عليه خدت عليها قلت له انت عارف انك انت كطعنت في الصحابه، الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي بيمشي على الأرض بينهم، انت بتقول له عمال تقسم للناس، انت كده بتطعن في الصحابة، انا مش عايزك تشيل النبي على كتافك، كان حالق دقنه ومسبل ثيابه، قلت له انا عايز منك حاجتين مش هقول لك زي الصحابة اللي كانوا بيموتون اعناقهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلوا ما تقول، انا عايزك بس تربي دقنك وتأثر ثيابك وتتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بس، تشيله هات ولا شيله على، قال له والله عندك حق، طلع جدع ما جادلش يعني، خدت بالك معايا ازاي؟ ده كلام هي ما رأينا ما تركناه وعدا، ما هو ده الكلام اللي شغال، حبك يقتضي اتباعك، محبة تقتضي الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى احنا مضيعين لسنته ومخالفين لهديه، بل البعض قد يحارب سنته وهديه ثم يدعي لك مش قادر اقول، ده هي كانت خلاص عند حتة سيدنا في الصعيد بقى خلاص انت كده لما تطبق سنات تلتزم بهذه احرص عليها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، حاجه في غايه الغرابه ادعاءات، فاعصي الله وانت تظهر حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع مطيع، اظهر طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الكلام اللي احنا نخاطب به الناس، ان علامه الحب الاتباع، برهان المحبة الاتباع، انك تحرص على هديه وسنته وتنصر سنته بين الناس صلى الله عليه وسلم، ونجلس نعلم الناس هديه وسنته وصفة صلاته واخبرك والدين الذي جاء به والتوحيد والعقيدة الصحيحة، وننشر هذا بين الخلق ونحارب البدع والانحرافات، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة البدعة، مش تقول لي كذا وندعي بقى المحبة والتعظيم، لا المحبة والتعظيم اقتضي الاتباع، تبرهن على هذا باتباع كلامه كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. طيب ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، طيب يستحب بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ من هذه الايه؟ طبعا ده على التشهد الاوسط القول انه يكتفي بهذا، يبقى قصده هنا في التشهد نون ده الاخير. اذا كانت صلاة ذات تشهد واحد زي ايه؟ الفجر. ذات تشهدين سائر الصلوات. عندي الصلوات ولا زي الا الفجر ذات تشهد ايه؟ واحد. يبقى هيفعل هذا. طيب التشهد الاوسط على قول عشان تاخد بالك، الكلام ده بيقوله على التشهد الاخير، لان عنده التشهد الاوسط قال لك ايه؟ ايوه خدت بالك معايا ازاي؟ واضح؟ التشهد الاول اللي هو بيقتصر على ايه؟ طيب. على قالوا بنختصر اللي هو الائمه اللي قالوا بالاختصار. لكن هنا هو واصل في الكلام كانه يميل الى ان الصلاه على النبي ثابته فين؟ في الاوسط والايه؟ وقلنا هذا ما زاد اليه الشافعيه واخد بالك وبعض اهل العلم هو الايه؟ الراجح. خلافا لجمهور الايه؟ العلماء. والحديث اللي استندوا عليه بالاختصار على التشهد فقط وعدم الصلاة على النبي ليس صحيحا، ليس صحيحا. طيب يستحب ان ايه بعد التشهد صلى النبي التعوذ من هذه الاربع. لحديث ابي هريره اذا تشهد احدكم عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليه فليستعذ بالله من اربع. ليه الاربع؟ عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الايه؟ الدجال. ماشي؟ طبعا عذاب جهنم نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ده دليل على ايه؟ على ثبوت عذاب الايه؟ القبر. والأدلة على ذلك في القرآن والسنة النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد. هذا دليل على ثبوت عذاب القبر، ده يعرضونها الآن وهم في قبورهم. ويهودية دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها فذكرت عذاب الايه؟ القبر، فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر. عائشه تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فاكد لها صح كلامها وقالت ما رايت بعد ذلك، ما رايت رسول الله بعد ذلك صلى صلاه الا تعوذ من عذاب القبر. الا تعوذ من عذاب الايه؟ القبر. من انكر عذاب القبر كفر اذا قامت عليه الحجه ولم تكن عنده شبهه. ولم تكن عنده ايه؟ شبهه. ماشي؟ طيب. ويستعيذ كذلك من فتنه المحيا والايه؟ فتنه المحيا الشبهات، الشهوات، كل ما يصرفك عن دين الله عز وجل. وهي كثيره. فتن التي تحول بينك وبين طاعه الله عز وجل. فتنه الشبهات من اعظم الفتن او اعظم الفتن. يعني تؤدي الى الكفر او البدعه. فتنه الشهوات تبعدك عن الطاعه. شهوات بقى شهوه المال والنساء والرياسه والجاه والسلطان. انتبه معي. والفتن التي تكون بين الناس. انتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا. يا جماعه لازم نقف عند هذا الدعاء نتامله. النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في صلواته. فمحتاج منا نقف. استعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما اشد انواع العذاب. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان يلطف بنا وان يرحمنا وان يعيذنا من عذاب النار، تبع ومن عذاب القبر. نسال الله العافيه، امر لا نطيق. بد المسلم يحرص على هذا. تبع وفتنه المحيا وفتنه ما هي الفتن دي؟ لا تؤدي الى عذاب الجهنم او عذاب الايه؟ القبر. نسال الله العفو والعافيه. فتن المحيا هي فتن الشبهات والشهوات التي تحول بين العبد وبين ربي وبين طاعة الله عز وجل. وانتبهوا، كلما اقتربت الساعة كثرت الفتن. ولذلك تحتاج من العبد إلى فقه، إلى فقه وإلى فهم. فتن عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال فتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضها. يعني الفتن تتتابع وكل فتنة تكون أشد من سابقتها. قال فتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يعني مش هطلع منها دي. فتنكشف ثم تنكشف فتجيء فيقول هذه هذه واحدة تانية بقى أشد. معنى يرقق بعضها بعضها إن كل فتنة تأتي أشد من سابقتها وتتتابع. يرقق بعضها بعضها فتن كثيرة. تبهوا المؤمن الفطن يحرص أن ينأى عن الفتن بكل صورها. تاج البعد عن فتن الشبهات وفتن الشهوات ويسأل ربنا يعينه وفتن القيل والقال والغيبة والنمراح والجي ينأى بنفسك. خليك في الطاعة، إلزم غرض العمل لدين الله وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في الخير وأنا بنفسك عن الشر وأصلح قلبك. حذاري لأن الفتن خطيرة، من استشرف له لها استشرفته، عامل زي الخطافة تقرب منها تخطفك، والقلوب ضعيفة والفتن خطافة. ولذلك تلقى نسأل الله العفو والعافية اللي بيعرض نفسه للفتن لا يسلم لا يسلم. ركز اخوانك، علم، تدعو الى الله، شارك في الخير، امر في شر انقى ماليش دعوه بيه، قيل وقال وغيبه ونميمه وكسرت لغط وتضيع وقته. ركز في الطاعه. واحنا قلنا بالواجبات، ها واجبات ما اكثرها مضيعينا. افتح على نفسك ابواب الفتنه، افتح لا تفتح ابواب الفتن، قطع صفك، انتبه. ويعني العواطف من أخطر الأشياء، الفتن تحتاج إلى التعامل بالعقل، نظر الحبيب مش بالعاطفة، لا العاطفة تسوقك للمهلكة في الفتن. لازم تحجب وتضبط نفسك، انتبه. لذلك الاستعاذة هو فتنة المحيا وما أكثرها، وخاصة في كل كما قلت لك في آخر الزمان اللي احنا بنعيش ده واللي جاي. انتبه معي، انما كثرت الفتن وتتبعت ودخلت، فالمسلم يكون حريصا بالدعاء اهو وغيره وبالاخذ بالاسباب. عنده بصائر في الفتن، بصائر جمع بصيره، دايما اغنم لا اغرب، اغنم لا أغرم. ملك جلست مجلس أو منه على حسنة وامش على سيئات، أذكر بالله كلم الكلمة الطيبة يا عم، ما نقوم نشغل دعوة ربنا، لا ما أصل فلان مقصر وفلان ما عملش وفلان أصل فيه يا عم، انت قال لي كده من ده، ما تقوم يا عم نحفظ قرآن، ما تقوم نتعلم السنة، ما تقوم ندعو للتوحيد، ما تقوم نعلم المسلمين، ما تقوم نقوم بالخير، الا تستفيد. قمش من مجلس على طره، انتبه معي، على عليك طره وعلى مس جيفك حمار واكل لله، ايه مالي. ركز في الطاعه، احرص ان تكون دائما على او في اي مجلس على غنيمه وليس بالطاعات والحسنات. ذكرت بالله، حذرت مما حرم من الغيبه والنميمه والطاعه والاستجابه، العمل لدين الله عز وجل. نقوم ننشغل، نتعاون على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان. انتبه معي، امر مهم جدا. مركز، امه محتاجه جهد، محتاجه شغل، محتاجه تعليم، محتاجه دعوه الى الله عز وجل، مش محتاجه كافة الفتن الموجوده. مش هنزود الفتن في فتن تاني، ده هي الفتن يرقب بعضها بعضها وما اكثرها. لكن محتاجين نفهم ونبقى ونركز في الطاعات والاعمال. بعد ما اخوانك تبقى لين الجانب، مش يعني دايما انا مخالف في كل حاجه يعني فكر نصاحه، خلي عندك لين جانب وانكار ذات، ونشوف يا عم نقوم نقوم نعمل المطلوب، ندعو لربنا، نعلم المسلمين، ندعو للتوحيد، ننصر، نحفظ القران، ننصر السنه، نرد عن البدع، نقاوم الانحرافات، ننقذ أمة، ربي. احنا الدنيا ما فيش وقت، ما فيش وقت، تحذر الفتن خطيرة. شوف النبي السعيد من أربع لا يدعوها صلى الله عليه وسلم، فتن المحيا والممات، وفي زيادات أخرى فتنة المغرم والإيه والمأفل. مأفل كل هذا كل يجيب اسم، والمغرم الدين، ثانية يعني يجتهد انه يضيق الدائره جدا، مش عليه انتبه، مش لازم اتوسع في اكلي وشربي واكسر على نفسي واثقل بالديون، ما ينفعش. قالت يا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرب. قال يا عائشة: إن المرأة إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يا مشاهد، امشي على قد ما ربنا ميسرني، بس خلاص ركز في عبادة ربنا وطاعة ربنا وفي الالتزام بالدين وفي العمل لدين الله عز وجل. انتبهوا يا عباد الله، احنا مش بس ناخد احكام فقه ونمشي ونجري، لا، احنا عايزين نتامل نفهم هذه الادعيه عشان نعبد ربنا عباده صحيحه سليمه، وعشان نسلم وننجو باذن الله تبارك وتعالى ونصبر بالسعاده. ففتنه الايه؟ المحيا والممات. فتنه الممات معلوم، يا شيطان بياتي الانسان مت يهوديا مت نصرانيا، ها، فهو اخر حاجه بقى عايز ايه؟ ها، اخطر. ربنا يثبتنا واياك، ثبت الله الذين امنوا القول الثابت. انظروا بك نستعيذ بالله من هذا. الامام احمد لما حدث له ما حدث وقل يا الله لا بعد، فازاي وفي حال سكرات الموت نقول له لا؟ قال لهم لا، ده ابليس اتاني على الموت وقال فتني يا احمد. شوف فقيه في الشر، مش جاي لا احمد يقول له موت، لا جاي يقول له اه فتني اه في اخر لحظه. كان الامام احمد يقول له لا بعد يعني ايه؟ لسه ما فوتكش، افوتك لما اخر نفس يطلع عشان يوقعوا في العزب في اخر لحظه. ما لا افوته لما ربنا يمن عليك وتفارق الروح الجسد على لا اله الا الله، على الثبات على الحق والدين. نسال الله ان يرزقنا هذا. انتبهوا يا عباد الله، فتنه عظيمه كانه يستعيذ، فتنه عظيمه. نسال الله السلامه والعافيه. انتبه، اخر بقى الفتن اللي تمر العبد في الدنيا نجا منها خلاص، لا خلاص بعد كده انتبه. الامر جد خطير، امر جد خطير، ويحتاج منا الوقفات يا عباد الله وتامل، لان يعني دي امور يتوقف عليها سعادتك. واذا كنت بتتعلم مش قاعد تحفظ وخلاص وتردد وقال الفقيه فلان، مش كده يا ابني، وقلبك ما فيش اي تذكر، وممكن الدرس تقعد تقوله بعد ما تقوله بدقائق انك عمال تخبط في حاجات وتقع في المسلمين وعمال ترتكب اهوال، انت ما انتش فاهم كده. العلم عمره ما كان كده يا ابني، والله العلم اللي يورثك الخشيه، فلازم تتامل. فانا بتعلم فقه الصلاه اهو، يا النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ بهذه الاربعه، ايه الاربعه دول؟ ايه اللي سيد عايش تقول اخبارك انت ازاي؟ ما اخبارك كل اعمال بعد ما تركها بعد كل استعيذ بالله، وما اكثر ما استعيذ بالله. ايه ده؟ لما اشوف تروح واقف تامل الاربع، تجد من سلم من هذه الاربع فقد ايه؟ سالم من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، وفتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال، كده ايه؟ وفتنة المسيح الدجال معلوم. أعظم فتنة يمر بها البشر وهم أحياء بين هذه الساعة. المسيح الدجال كافر، مكتوب بين عينيه كافر، كفر أو كافر، إقبالك يقرأها المؤمن دون الإيه؟ ودي أعظم إيه فتنة؟ نعوذ بالله منها، إقبالك على الإيه؟ طيب. ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كإيه؟ كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامك إيه؟ كأيامك. خدت بالك؟ وده بقى طبعا نسأل الله العافية، يقطع أشياء، يقول يقتل الرجل ويقول له قم فيحيا. فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة جدا، ويقتل على يد المسيح الهدى عيسى عليه السلام، ويقتل على إيه؟ على يديه. طيب، فده دعاء ثاني بعد نهاية التشهد. في كذلك ثابت: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر أخبرك عن الذنوب إلا أن، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ماشي؟ طيب، ثم يسلم على يمينه. ذكرنا بقى إن إيه؟ إن إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. بعض الأحاديث ورد زيادة وبركاته، وحسنها العلماء ومنه الشيخ الألباني. ماشي؟ ورد أي زيادة وبركة رحمة الله وبركاته، وردت وثابتة. البعض قال بشذوذة، لكن صحيح أنها ثابتة وصحيحة. طيب، هل يجزي الاقتصار على تسليمة واحدة؟ السنة أن يسلم تسليمتين. السنة أن يسلم إيه؟ تسليمتين. التسليمة الأولى فرض عند الجمهور، خلافا للحنفية. أما الثانية فقيل إنها فرض إيه؟ كذلك. وقيل إنها مستحبة، وده مذهب الجمهور أنها مستحبة، الأولى فرض والثانية مستحبة، فتجزي عندهم تسليمة واحدة. ماشي. الإمام أحمد وفي رواية بعض المالكية وابن حزم ذهبوا إلى وجوب التسليمتين، في رواية عند أحمد وبعض المالكية وابن حزم ذهبوا إلى وجوب التسليمتين. ولذلك قول الإمام ابن المنذر يعني كده في خلافه. الإمام ابن المنذر في الإجماع مرات لما يقول أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن ماشي الصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، فليس المراد به الإجماع الأصولي اللي هو مفيش حد خالف، وإلا فواقع بعض البعض قال منها فرق لازم التاني واضح، وليس إنما يقصد إيه أكثر العلماء. وده كان طريقة ابن المنذر أو الإمام النووي ابن عبد البر كانوا يتساهلون في نقل الإجماع، يعني يبقى قصدهم قول الأكثرين، قصدهم قول إيه الأكثرين على ذلك. طيب يقول وإن كان في الصلاة أكثر من كده بقى كأنها صلاة إلى ركعتين، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين كده كانوا وصف صلاة الفجر إلى ركعتين نهض بعد التشهد الإيه الأول. أكثر من ركعتين صلاة إيه المغرب والظهر والعصر والإيه. طيب كنهوضه من السجود ثم إيه بس إيه، ونحن عندنا ثابت إيه رفع الإيه اليدين اللي قام من التشهد الأوسط، كنهوضه من الإيه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب شيئا، يعني يقتصر فيهما على فاتحة الايه الكتاب ما يقرأش فيهما شيئا. طيب هل هذا محل اتفاق خلاص ما فيش ها، ولا ورد ان النبي قرأ شيئا؟ لا، الصحيح ان ورد ان هذا الاكثر، لكن ورد ان النبي قرأ في الركعتين الايه الاخريين قرانا مع الايه مع الفاتحه. ماشي، قرانا مع الايه مع الفاتحه، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرا، لكن كانه نصف قراءته في الايه المواطن قرا فيها قرا على النصف مما قرا من الايه في الركعتين الاوليين في الركعتين الاوليين. ماشي، ربما قرأ الركعتين الأخريين كما ذكر أهل العلم ماشي في الظهر مثلا بمقدار 15 آية. وقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قرأ في صلاة المغرب بعد الفاتحة في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الإيه. يبقى أحيانا تقرأ بعد الإيه إذا كانت اتباع السنة، الأكثر إنك تقتصر على الفاتحة، وأحيانا إيه تأتي بإيه بالقرآن تزيد قراءة بس مش لا تطيل في إيه لا تطيل في هذه الإيه القراءة لا تطيل في هذه الإيه القراءة. يقول فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فإذا جلس للتشهد الأخير إيه تورك، يعني ما تورك ينصب رجله اليمنى ها ماشي ويضع ماشي هذه رجله اليسرى اليمنى خلاص صبا ايه ماشي يدخلها من تحت ايه ايوه اليمنى خبلك ويقعد على مقعدته على الارض، تكون مقعدته على الارض ماشي. ولا على قول اكثر اهل العلم لا يتورك هذا الا في الصلاه ذات التشهدين، وبعضهم قال في كل التشهدات الاخيره. ماشي، واضح انه اذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب وقعد على مقعدته كما في حديث ابي حميد قعد على ايه على مقعدته نفس التورك. فاذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. فاذا كان اماما قال ذلك ومستقبل القبله ولسه ثم ينصرف بوجهه إلى الإيه؟ إلى المأمومين ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في بعض الروايات وفي غير الصحيحين زيادة يحيي ويميت، وثبت أنه يزيد أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كان الإيه؟ الكافرون. ثم يكون التسبيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ده هو اول ما على طول اللهم انت السلام وتصليت على الصلاه درجة اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن ثلاثا لا دي في حديث معاذ ده دعاء دبر كل ايه صلاة. لا القول الراجح لا قول الراجح دبر كل صلاة دبر يعني في بعد فرغ من الصلاة أي وبعدها في أصدار الصلاة يقول بعد بعد اللهم أنت السلام والسلام عليك السلام وبعد الاستغفار اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن ثلاثا يقول القول هذا وصف الله لا وأن يدعو بعد قبل التسليم وارد بالدعاء الوارد ولو زاد عليه لا مانع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.